وجاءت سيارة. هو الآن يوسف في البئر وجاءت سيارة، هي أرادت أن تذهب من الشام إلى مصر، والسيارة مسافرون وقافلة، فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، مسؤول الماء الذي يستقي لهم الماء أرسلوه إلى هذا البئر، فأدلى دلوه، أنزل هذا الدلو إلى البئر، ويوسف صغير عليه الصلاة والسلام، فتعلق في هذا الدلو حتى خرج. قال يا بشرى هذا غلام، وفي قراءة قال يا بشرايا هذا غلام، يعني 10 سنوات أو 12 أو 14 سنة، صغير ومستبشر به. قيل إن إخوته كانوا بالقرب منه، لذلك قال الله عز وجل وأسروه بضاعة. قيل إن الذي أسروه بضاعة الذين أخرجوه من البئر، لأن بعضهم ذهب إلى البئر فوجدوا هذا الغلام، قالوا لعلنا نجعله مع هذه البضاعة ولا نخبر بقية من في القافلة حتى يأخذوه. وقيل الذي أسروه بضاعة إخوته، إنهم أتوا إليه إلى هذا الذي أخرج يوسف من البئر وأسروه بضاعة، فقال إخوة يوسف إن هذا عبدنا آبق، يعني هارب، يريد أن نبيعه، والله عليم بما يعملون، كلهم ما يمكرون وما يدبرون وعملهم هذا وكيدهم بأخيهم، وحتى الذين أنزلوا الدلو في البئر الله عز وجل يعلم عنهم. وشروه بثمن بخس، شروه بمعنى باعوه، شروه بمعنى باعوه، ونختلف حقيقة في الضمائر في شروه وفيه، قيل أنه يعود إلى إخوة يوسف، وقيل إنه يعود إلى الذين كانوا في القافلة، وكله ينطبق عليهم، لأن إخوة يوسف باعوه، وكذلك من في القافلة باعوه في سوق العبيد في مصر لما أتوا إلى مصر. وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، قيل 20 درهم أو 22 درهم، وإذا عدت معناتها أنها إيش؟ قليلة. شروه بثمن بخس، هم أرادوا التخلص منه، ما أرادوا التكسب من يوسف، أرادوا التخلص منه. وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، حتى لما باعوه في مصر، وكانوا فيه من الزاهدين، زهدوا فيه، لا يريدون إلا أن يبعدوه عنهم. وقال الذي اشتراه من مصر، لأن لما عرض يوسف عليه الصلاة والسلام في سوق العبيد في مصر جاء الناس، لكن جاء عزيز مصر، وعزيز مصر يعد الرجل الثاني بعد الملك، الملك ثم العزيز مثل الوزير المسؤول، هو الذي اشترى يوسف عليه الصلاة والسلام. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اسمها زليخة أكرمي مثواه، أكرمي إقامته عندنا. لذلك يعني هو لما سلي عليه الصلاة والسلام بالوحي، هو علم أنه سينزل في البئر وسيباع وسيفعل به كذا وكذا، والله عز وجل جعله يعني متمكن من هذه الأرض وله البشرى في ذلك. لذلك لما جاء إلى قصر عزيز مصر وكان في القصر، أولا أعطي غرفة مستقلة في أعلى القصر، ويأتيه الطعام والشراب، وله كذلك المفرش الهنيء، فهو كان في هناء. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا بخدمته وأن يكون عبدا لنا مثل الخدم الباقين، لكن هذا له شأن آخر. ويوسف عليه الصلاة والسلام طبعا كما تعلمون أنه أعطي نصف الجمال، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه لما حكى قصة الإسراء والمعراج، يقول مررت بأخي يوسف، يقول عليه الصلاة والسلام مررت بأخي يوسف فرأيته أعطي شطر الحسن صلوات ربي وسلامه عليه. فبقي في القصر، وكان في قصر العزيز قيل أنه أخذ 10 سنوات، وقيل 12 سنة، وأكثر ما قيل 18 سنة. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لأن عزيز مصر لم يولد له عنين. وكذلك مكنا ليوسف، هذا أول التمكين، بماذا؟ بالصبر والتقوى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أرض مصر، ولنعلمه من تأويل الأحاديث وهي تعبير الرؤى. والله غالب على أمره، الله غالب على أمر كل أحد سبحانه وتعالى، وأمره غالب على أمر كل أحد، لكن له الحكمة البالغة في ذلك. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون حكمة الله عز وجل وتدبيره في خلقه، وما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام، وكل ما يحصل لنا كذلك نحن في هذه الحياة الدنيا. وهناك مقارنة بين يوسف عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام، يعني تأملوا كيف كان في بيت عزيز مصر، هذا يوسف، وموسى في بيت فرعون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فكان في رعاية وفي اهتمام في بيت من؟ في بيت فرعون. ولما بلغ أشده، أشده قيل إنه 20 سنة، وقيل 30، والأربعين كذلك هو كمال الاشتداد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة كما في سورة الأحقاف. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، النبوة والحكمة والعلم، لكن الله عز وجل عجلها ليوسف عليه الصلاة والسلام وأخذها وهو صغير، لم يكن كبيرا، مو مثل نبينا عليه الصلاة والسلام بعدما بلغ 40، أو مثل موسى. شوف لما تأتي إلى سورة القصص، ولما بلغ أشده واستوى، يعني 40 سنة، بلغ أشده 40 سنة واستوى، آتيناه حكما وعلما. هذا في حق من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. أما في حق يوسف لم يذكر واستوى، لأنه كان محتاج إلى هذا الدعم من الرب سبحانه وتعالى. وكذلك نجزي المحسنين، وهذا جزاء كل من أحسن إلى نفسه بالعمل الصالح وإلى غيره بالأخلاق، فهؤلاء أحسنوا إلى ربهم تبارك وتعالى في عبادتهم وفي طاعتهم وفي دعوتهم وفي نبوتهم وفي رسالتهم. أسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.